بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا، فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة، وأقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة. أحمده والتوفيق للحمد من نعمه، والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، في بداية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية ممثلة بسمو رئيسها على الجهود المبذولة لإقامة هذه البرامج النافعة واستغلال التقنية بإقامتها عن بعد. نسأل الله أن يفرج عن الأمة هذه الأزمة. يسر إخوانكم في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ممثلة بعميدها وبالإخوة في وحدة النشاط بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة أن يرحبوا بالحضور الكريم في هذه الندوة والأمسية العلمية، والتي بعنوان أثر علم أصول الفقه في الاستقامة الفكرية، وهي ندوة مهمة والحاجة إليها ملحة، حيث تنوعت مصادر المعلومات وسهل الوصول إلى الأفكار والمعتقدات، وكثر أدعياء الفكر ونسجت لهم الدعايات. وعلم أصول الفقه من العلوم المهمة وله أعظم الأثر في استقامة الفكر. الاستقامة هي ضد الانحراف، والانحراف في الدين نوعان: انحراف فكري وانحراف سلوكي. أما الانحراف الفكري فهو خطأ في الإدراك والتصور، بحيث لا يرى المرء الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه، وصاحبه يظن الصواب خطأ والخطأ صوابا. وهذا النوع من الانحراف يؤثر في الاعتقادات والمفاهيم، ويغير ويبدل في أسس الدين ومبادئه. أما الانحراف الثاني فهو انحراف ناشئ عن الشهوات والميل إليها، وهذا النوع من الانحراف هو ضعف في العزيمة والإرادة، يؤثر في الأخلاق والأعمال. والنوع الأول من الانحراف أخطر من النوع الثاني، لأن انحراف الأفكار والمبادئ يؤدي حتما إلى انحراف السلوك والأخلاق، كما أن صاحبها من النادر أن يرجع إلى الحق لأنه يرى أنه على حق. أيها الحضور الكريم، باسم عميد كلية الشريعة ومنسوبيها وباسمكم جميعا، أرحب بالأستاذين الفاضلين والشيخين الجليلين فرسان هذه الندوة، وهما أشهر من أن أعرف بهما: فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، والمدرس بالمسجد النبوي، وإمام وخطيب مسجد قباء، ومستشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفضيلة الأستاذ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، وعميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، والمدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمستشار في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. أيها الحضور الكريم، أدعو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري ليتفضل مأجورا مشكورا ليتحفنا شيئا من في هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أرحب بإخوة الكرام ضيوفنا المشاركين في هذه الأمسية العلمية التي تقيمها مشكورة كليتنا العريقة كلية الشريعة في جامعتنا الغراء جامعة الإسلامية بطيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجامعة التي لا تغيب عنها الشمس، زادها ربي توفيقا وسدادا ونفعا وإصلاحا في هذا العالم لأبناء المسلمين من كل مكان. هذه الأمسية التي تحمل هذا العنوان أثر علم أصول الفقه في الاستقامة الفكرية التي تقام ضمن جهود الجمعية العلمية السعودية للأصول ومقاصد الشريعة عبر ممثليتها في الجامعة الإسلامية المباركة. أشرف غاية الشرف بمشاركة شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله ورعاه، ولم يكن لي أن أتقدم بين يديه في هذه الجلسة بالحديث إلا تقدم التلميذ بين يدي أستاذه يفتح له الباب، يتشرف بتقدم خطوة أمامه لفتح الباب له ليس إلا، وهي أمسية أرجو أن يكون فيها من النفع والإضافة ما لأجله اجتمع الحضور وشارك الكرام، حياكم الله. وتوظيفا للوقت المتاح في حدود نصف الساعة إن شاء الله تعالى أو أقل، أود أن أختصر مشاركتي في هذه الأمسية التي تحمل هذا العنوان الكبير لأهميته القصوى. تقدم أخي الدكتور سالم جزاه الله خيرا في التقديم بالحديث عن أننا في زمن أصبح من الصعب فيه أن يجد المتلمس طريق النجاة على معلم وهدى وبصيرة، ذلك لكثرة ما يعترينا في زمننا الحاضر من متخطفات العقول ومضلات الفكر، ومن كثرة الشبهات والشهوات التي ماجت وعلت كثيرا أمواجها اليوم في عالمنا المعاصر. في الوقت ذاته فإننا نجد أيضا شيئا كثيرا من الإحجام أو الصدود أو العزوف عن تأصيل الباب الذي يمكن أن يحمي ويصون منه العقل المسلم نجاته ليصل إلى بر الأمان. لن أطيل، سأبدأ بمقدمتين وأقصد بها المقدمات المنطقية التي تقال عادة في علم الأصول لأخرج بها إلى نتيجة أدلف منها إلى التفصيل. المقدمة الأولى تقول إن علم أصول الفقه أداة لفهم الشريعة، وذلك من أجل ما من أجله وضع علم أصول الفقه في الأدلة والدلالات لفتح باب لمنهجية استقاء الأحكام من الأدلة الشرعية، وهذه هي وظيفة علم الأصول. هذه المقدمة الأولى، أن علم الأصول أداة لفهم الشريعة. المقدمة الثانية، أن الشريعة جاءت باستقامة الفكر وحمايته من الانحراف وتأسيس منهج التوسط والاعتدال. هذه مسلمة، وسطية الدين، وسطية الشريعة، وسطية العقيدة، وسطية الأحكام في كل أنحائها، والله قد قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارا عدولا. فهذه الوسطية التي جاءت بها الشريعة وأداة الفهم هي علم الأصول، فالنتيجة إذن أن علم الأصول هو من أعظم أدوات استقامة الفكر، وهو عنواننا اليوم أثر علم الأصول في الاستقامة الفكرية. أريد أيضا أن أنبه إلى أننا من حيث الحديث عن الانحراف الفكري وخطره وأسبابه ودوافعه، ثم الحديث عن وسائل السلامة منه والنجاة، ها هنا كثير من المعطيات التي ينبغي بثها وتقريبها والحديث بها إلى الناس، ما السبيل إلى حماية العقول، إلى صيانة الأفكار من متخطفاتها اليوم التي كثرت وعمت وطمت. الدعوات كثيرة والسبل أيضا متعددة عندما نتحدث عن أصول هذه الأدوات التي يعالج بها الفكر، فإننا نعمد إلى تأسيس المنهج وهو البناء العلمي، وبابه الأكبر هو علم أصول الفقه. أما كيف ولماذا وما سبيل ذلك فهو موضوعنا في هذه الجلسة، وأحببت أن ألخص هذه المشاركة في الحديث عن إظهار أثر علم الأصول في صيانة الفكر واستقامته من خلال محورين اثنين، الأول هو الأثر المباشر والثاني الأثر غير المباشر. والأبدأ بأولهما إخوتي الكرام، كيف يكون علم الأصول أصول الفقه مؤثرا تأثيرا مباشرا في استقامة الفكر، في وسطية المنهج، في السلامة من الانحراف والخلل والدغل وكثير مما قلنا عنه إنها من المشتتات شبهات وشهوات. التأثير المباشر يأتي من خلال النظر إلى علم الأصول ومكوناته ووظيفته المباشرة. وإذا أدرك المتخصصون أمثال كثير من طلبة العلم الحضور وإخواننا الفضلاء وأساتذتنا الكرام أن علم الأصول يقوم على الركنين الأساسيين الأدلة والدلالات، ولما عرفوا علم الأصول بأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، جعلوا الجملة الثالثة كما في تعريف البيضاوي الشهير الذي تداوله الأصوليون، وحال المستفيد أن حال المستفيد جاء تتمة، وإلا فالصلب يقوم على هذين الركنين أدلة واستدلال أو كيفية الاستفادة. والمقصود بالأدلة هي مضان ورود مناط الحكم الذي هو الدليل، ويتحدثون كما تعلمون عن الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها كتابا وسنة وإجماعا وقياسا وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما إلى ذلك، ويتكلمون في كيفية الاستفادة أو في الاستدلال بهذا الاصطلاح على دلالات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال وما يلحق بذلك أيضا من الحديث عن الناسخ والمنسوخ، وجملة ما يرد هناك من التفريعات والتبويبات هي الحديث عن الدلالات. لو أدركنا كيف يجد طالب العلم في دراسته للأصول المنهجية التي يقوم عليها الفكر الأصولي لفهم النص وللوصول منه إلى الحكم، علم تماما أنها إعادة للصياغة الفكرية عند المتلقي. ودائما ما يقال إن الأصوليين يحظون في الغالب بقدر رفيع من حساسية التعامل مع الألفاظ ودقة النظر في المعطيات والربط بين المقدمات والوصول إلى النتائج. هذه ليست مبالغة أو تمدحا بقدر ما هو حكاية عن نتيجة منطقية طبيعية لوظيفة علم يشتغل به المتخصص في هذا المجال. فإن الأثر المباشر لعلم الأصول يقود إلى المؤثرات والنتائج التالية: أولا التأصيل المنهجي لتحرير الدليل الذي يصلح أن يكون دليلا مما لا يصلح، وهذه واحدة من مثارات الانحراف الفكري، هو توظيف ما لا يصلح أن يكون دليلا في مكانة الدليل. فعندما يأتي الاحتجاج بالخطأ في سياق الانحراف الفكري والشبهات في توظيف بعض القضايا وجعلها دليلا ومنطلقا لبناء الأحكام عليها، يكون الخلل هو في توظيف الدليل واستعماله والإتيان إليه وقصده. فيأتي علم الأصول في أثره المباشر لضبط منهجية الدليل والتعامل معه وما هو الدليل ومتى يصلح أن يكون دليلاً، والتفريق بين أنواع الدليل وتحرير ما يصح الاحتجاج به منه وما لا يصح. هذا التأثير المباشر وهو وظيفة علم الأصول. لما يأتون إلى الأدلة المتفق عليها ككتاب السنة مثلاً ويدخلون في تفاصيلها إلى أن بعض أنواع الدليل من هذين الأصلين العظيمين اللذين لا خلاف فيهما هو محل تحرير، كما يحتج مثلاً بالقراءة الشاذة وهي من صور وتفريعات الاحتجاج بدليل القرآن، وكذلك الشأن في الاحتجاج بدليل السنة في خبر الآحاد إذا عارض الأصول إذا خالف دليلاً آخر، والقطعيات والظنيات على التقسيم الأصول الشهير. قل مثل ذلك في الإجماع القطعي منه والظني، الإجماع الصريح وسقوطه، ما يثبت وما لا يثبت منه والنزاع في هذا، القياس الصحيح منه والفاسد، المستوفي لأركانه المستجمع لشروطه وما ليس كذلك. ما هذا؟ هذا الحقيقة هو تمرين وتمليك ملكة تربي عند أصحابها التفريق في الميزان العلمي بين ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح، وهذه ثمرة في غاية الأهمية عند صيانة الفكر، وهذه واحدة من مناطق الثقل في التوظيف الفكري للتأثر بالأحكام. وعامة من ينجرف في بعض الشبهات الفكرية للأمانة يجدون خللاً كبيراً في هذه القضية، تساق لهم الشبهة وتحاط ببعض العبارات التي ربما تزين ببعض الإسقاطات، لكن تمحيصها عند المتلقي إذا كان قد ضبط هذا المبدأ يبحث عن الدليل فلا يجد، فتصبح هذه الشبهة رغم انتفاشها وضخامتها ما هي إلا فقاعة صابون، وهي هباء فعلا، هي هواء منتفخ لا شيء فيه، لأنه لم يتحقق لها وزن تستند إليه وثقل تقوم عليه لفقدها هذا المعنى. هذا العنصر الأول في التأثير المباشر وهو تحقيق الدليل. العنصر الثاني ضبط الإدلال. هب أننا استشهدنا بآية قرآنية وحديث نبوي صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحكاية إجماع مثلا، وبذكر بعض الأدلة كالقياس أو قول الصحابي أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة، يضبط علم الأصول عند صاحبه منهجية الاستدلال، وعندئذ سيكون متقنا، وهذا طبعا هو الميدان الفسيح لعلم الأصول دلالات الألفاظ، وهو صلبه الأكبر، عندئذ يمتلك صاحبه ملكة يميز فيها. أما يدرسون في علم الأصول دلالات العموم والخصوص والأمر والنهي والإطلاق والتقييد، ثم الأمر وهو أمر المقتضي في أصل اللغة لمعنى الطلب واستدعاء الفعل على وجه الإلزام، ثم يفرقون فيه بدقة أصولية متناهية أن من دلالة الأمر ما يقتضي الإلزام منه ما لا يقتضي تأثرا بالسياق المحيط به سباق اللحاق، ومن ذلك دلالة الأمر الوارد بعد حظر، والحظر إن كان ابتدائيا أو لعلة عارضة، دلالة الأمر في سياق الإجابة عن سؤال، دلالة الأمر بعد الاستئذان، وأمثلة هذا كثيرة. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ يا إخوة، هذا الغوص في مناهج الاستدلال وطرق توظيف دلالات الألفاظ هو عمق علمي وملكة أصولية راقية تنهض بالعقل الأصولي إلى التمحيص في سياق تقرير أي قضية كانت شرعية أو غير شرعية، طالما هي حكم يستند إلى دليل ومقدمة تؤدي إلى نتيجة، فإن العقل الأصولي يتوظف بحكم هذه الملكة التي تتربى فيه إلى النظر بعمق في بناء هذه النتائج على تلك المقدمات، وفي النظر إلى معطيات الدليل للخروج إلى تلك الدلالات، فما يستقيم عنده يثبته وما لا يستقيم سيفنده، وهذا أثر مباشر، هذا صلب علم الأصول. وتفنيد الشبهات منذ الزمن الأول لما تصدى الصحابة رضي الله عنهم، في المثال الشهير بابن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج، وأوائل السلف لما ناظروا أيضا رؤوس الفتنة ودعاة الضلالة ومؤسسي فرق الأهواء المنتسبة إلى الإسلام كالخوارج والمعتزلة والقدرية وأمثال هذا، لو تلحظون الرواية المأثورة عن السلف هي كانت توجيه إلى النقاش في مناطق الإشكال في الدلال، وإلا فإن يعني مثلا كالكرامية الذين وصلوا حتى إلى التشبيه يذكر عن مؤسس هذا المنهج من التعبد والتنسك وصحة القصد، شيء عظيم في سيرهم. الخلل أين كان؟ الخلل كان في منهج الاستدلال الذي أخطأوا فيه في توظيف الدليل، وعندئذ سيكون من الأثر المباشر لعلم الأصول هو العناية بطرق دلالات الألفاظ التي جاءت في علم الأصول وافرة متينة. يعني لا أدل مثلا على صور المطلق مع المقيد، صور التي يعني تجمل إجمالا في أربعة ويوصلها بعضهم إلى سبع صور تفصيلا عند اتحاد السبب والحكم أو اتحادهم في أحدهما والاختلاف في الآخر، شيء عجيب، هي دقة متناهية في تنزيل هذا المعنى. بل من جميل ما يقال كما يقرر ابن السبكي في رفع الحاجب إن الأصوليين في عنايتهم بالجانب اللغوي في دلالة اللفظ على معناه فاقوا أهل اللغة، وبلغوا درجة من العمق ودقة النظر لم يصلها اللغويون الأقحاح أئمة اللغة، لأنهم يستشعرون بعدا ليس موجودا عند الآخرين. ما هو؟ هو قداسة النص الشرعي، قداسة اللفظ الذي يتعاملون معه. أليس وحيا من حكيم خبير؟ أليس كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه القداسة تقتضي أن نتعامل مع اللفظ بكل ما يستدعيه من احترام وإجلال وتوقير واستنباط واستلهام للمعاني، وحقيقة كان توظيفا لللفظ ودلالته بكل وسيلة ممكنة من كل الجهات، دلالة منطوق ودلالة مفهوم، والمنطوق صريح وغير صريح، والمفهوم موافقة ومخالفة، شيء عجيب، دلالة الجملة في سياقها، دلالة الكلمة في الجملة، دلالة الحرف، وباب معاني الحروف ليس عنا ببعيد. ما هذا؟ هذا الحقيقة هي محاولة لاستنباط الحكم من كل جزء من الدليل، لا يتركون فيه مثقال ذرة. هذا العمق هو توظيف الحقيقة لهذا الجانب في علم الأصول، هو أثر مباشر. أزعم أن علم الأصول يصل لصاحبه في قواعد الاستدلال وضوابط دلالة الألفاظ بكل أبوابه إلى درجة عالية في تأمين الاستقامة الفكرية من الخلل والانحراف وتفنيد الشبهات الواردة. أيضا من الآثار المباشرة يا أحبة، الباب الكبير في الأصول الذي يأتي عادة في خاتمة الأبواب، التعارض والترجيح. هذا الحقيقة هو واحد أيضا من التطبيقات الجلية التي يظهر بها أثر علم أصول الفقه في تكوين الفكر المعتدل المستقيم، الذي لا يتأثر، الذي لا ينحرف، الذي لا ينجرف، الذي لا يخشى عليه. وعدم خشيتنا على العقل بعد تمكنه من هذه الأدوات هو واحدة الحقيقة من الآثار الجلية. التعارض والترجيح هو الجمع بين الأدلة التي ربما يقتضي ظاهرها قدرا من التعارض أو اقتضاء خلاف بعضهما فما كما هو في الظاهر، بينما هو في الحقيقة مختلف وهو متفق، لكن السياق سيستدعي أيضا إلى أدوات تعين على تجلية هذا الإشكال. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الأصل الكبير جعله الأصوليون منطلقا للحديث عن أبواب التعارض والترجيح والكلام عن وجوه دفع هذا الإشكال الظاهري الذي هو بحسب نظر المجتهد أو الناظر في الأدلة لا في حقيقة الأمر ونفسه. وبالتالي فإما الجمع أو الترجيح أو إثبات النسخ أو البحث عن مخرج والتوقف حتى يتبين المسلك. هذه من الآثار المباشرة. رابعا أيضا من الآثار المباشرة تلك القواعد الكبرى التي ترتبط بعلم الأصول، وهي تصنف أيضا في مقاصد الشريعة، ومن جعلهما علمين متكاملين أو متصلين جعلهما أيضا نتيجة واحدة، الحديث عن الحال والمآل وقاعدة اعتبار المآلات أو أثر المآل في أحكامنا على التصرفات، وكذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد وقانون التعارض بينهما، وكيف السبيل إلى توظيفها بشكل يمكن أن يكون طريقة يستلهم منها معنى الحديث عن علم أصول الفقه وأثره. أنتقل إلى الشق الآخر وهو تأثير علم الأصول في الاستقامة الفكرية تأثيراً غير مباشر. إذا كنا قد أدركنا الشطر الأول وهو التأثير المباشر أيها الإخوة الكرام، فإن الحديث عن التأثير غير المباشر سيقودنا إلى النظر في ماذا؟ سيقودنا إلى النظر في ما الذي يكسبه علم الأصول لصاحبه حتى يتكون عنده من المعاني ما يجعله بعون الله تعالى محصلا للاستقامة الفكرية بأثر غير مباشر، لكنها تراكمات وبناء مجتمع يلقي بظلاله ويؤثر في صاحبه. أرى أيضا أن هذا سيعود إلى جملة من المعاني وأختصرها في ثلاثة كسبا للوقت. أولها الملكات العقلية التي يمكن أن يؤثر فيها علم الأصول، أو قل في تكوينها أو في تنميتها أو في تطويرها. ما الملكات العقلية التي يتكلم عنها المختصون في التربية وعلم النفس والمتخصصون أيضا في قضية الذكاء والعقل البشري؟ يتكلمون عن الملكات والمهارات التي يمر بها صاحب العقل حفظا وفهما وتحليلا واستنتاجا ومقارنة، مهارة التحليل والتركيب، مهارة الاستنتاج والاستنباط. أيضا سنرى أن علم الأصول بمكوناته وأبوابه حقيقة مساهم كبير يقدح في تنمية الملكات العقلية عند صاحبه إذا ما اعتنى بعلم الأصول بمنهجية صحيحة. أقصد بالمنهجية الصحيحة هي الفهم والغوص وليس الحفظ، وليس المرور على دراسة مسائل علم الأصول على طريقة الحفظ والاستظهار لأداء اختبار والعبور ونحو ذلك، بل أقصد التعامل مع علم الأصول تشرباً به ومعاناة ومعايشة لمسائله وأبوابه حتى حد التشرب والتشبع به. فهذا أيضا أثر غير مباشر يعمل على تكوين الملكات العقلية. طيب أثر هذا في الاستقامة؟ أثر هذا يا إخوة واضح، لأن الجزء الأكبر من الخلل والانحراف الفكري عند أصحابه يعود إلى سوء في توظيف الملكات العقلية أو ضعفها. أما الضعف فلا حيلة لنا فيه، لأنه إما أن يكون ضعيفا في ملكات العقلية فطرة وخلقة فالله يتولاه، وإما أن يكون ضعيفا لعدم اعتنائه بها. وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وصاحب الملكات العقلية إذا أمكنه تطويرها وتنميتها يصل بها إلى مراتب عليا، وإلا ضمرت وجفت وذبلت. وأما الجانب الآخر المتعلق بالملكات العقلية فهو الاكتساب، فهو نوع أيضا من دربة، كما هي اللياقة البدنية لأصحاب الرياضات التي يجري فيها أصحابها مسافات ويقدرون على تحمل بعض المصاعب والمتاعب التي لا يتحملها من سواهم. كذلك الشأن في الملكات العقلية هي خوض في ميدان النشاط العقلي، الرياضة العقلية. علم الأصول حقيقة واحدة من أعظم قوادح الفكر البشري التي تقدح في زناده فتخرج منونه كثيرا من المعطيات الكبيرة التي يحتاج إليها من يبحث عن استقامة فكرية، سداد، سلامة من الانحراف وما إلى ذلك. فهذا أيضا لا غبار عليه في الحديث عن أثر علم الأصول في الملكات العقلية تأثيرا غير مباشر. النقطة الثانية في التأثير غير المباشر لعلم أصول الفقه في استقامة الفكرية هي ما يورثه علم الأصول عند صاحبه من دقة وتأنٍ وتأمل وعدم استعجال. سمها إن شئت الموازنات الفكرية، موازنة الحقيقة، لا في قواعد الموازنات المباشرة كما أسلفت بمثال موازنة المصالح والمفاسد والحال والمآل، ولا في الجملة التي تتكون عند صاحبها على سبيل التراكمات فينشأ عنده منهج تلقائي أن الحكم على الشيء لا ينبغي الاستعجال. ما لا يقررون لطالب العلم في الأصول أن العمل بالعام يحتاج إلى النظر في المخصص إن كان موجودا، ثم المخصص هذا على ماذا يقوى ولأي حد يتقطع، حالات المطلق مع المقيد، وهل يصلح المقيد هنا أن يقيد المطلق، هل اتحد معه في السبب أم في الحكم أم في كليهما. هذا الدقة في النظر مع الأيام تراكماتها تنتج عقلا يحمل ملكة الموازنات الفكرية، التأني، عدم الاستعجال. يتربى المتخصصون في الأصول وهم ينظرون في الأدلة وخلاف الفقهاء وأسباب اختلاف المجتهدين وتعارض بين الأدلة. كثير ما يقول ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد لما يذكر المسألة الفقهية ويذكر الأقوال، قبل ذكر الأقوال يشير في إشارة ذكية إلى أسباب الخلاف التي من أجلها اختلف المجتهدون في هذه المسألة. غالبا ما يذكر تعارض الأدلة في ظاهرها، وتجاذب النظر هو الذي أفضى إلى مثل هذا. فعدم الاستعجال يعطي صاحبه ملكة أن يتأنى قبل أن يحكم بالخلل أو يحكم بعدم الجواز أو يحكم بخطأ القول، وعندئذ ستبقى مساحة متسعة لعدم الاستعجال. هذا من باب أحرى ألا ينجرف بسهولة وراء كل شبهة تساق، وألا يستجيب لكل ناعق، ويكون عنده قدر من الحصانة الفكرية أن عقلي ليس للإيجار، وأن فكري يستدعي النظر والتمحيص والتأمل والمطالبة بالدليل، وإذا عارض دليلاً آخر قد تقرر عندي فينبغي النظر فيه حتى يتبين الحكم. بالتالي فثمة بوابات هي بأمر الله وعز وجل حصن يقي من الانجراف الذي كثيراً ما يجرف البدايات التي تقابلها والنبتات الصغيرة وصغار الحصى الذي يجرفه السيل في مقدمه. فإذا واجه الصخور الصلبة اصطدم بها، وإذا واجه الصخور الصلبة اصطدم بها فلا يقوى إلا على الارتطام بها والارتداد إلى الوراء. هكذا هي العقول الفكرية التي تحصنت بمثل هذه التحصينات. أخيرا وأختم به، تأصيل الاعتدال في الشريعة هو أيضا من المؤثرات غير المباشرة، ولك أن تعتبرها مباشرة بوجه ما. ألا يتقرر عندنا مثلا أن التكليف مشروط بالاستطاعة، وأنه مناط بالقدرة، وأن الواجبات تسقط بالعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الصيام. ويقول: الصلاة صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مجموع هذا في النظر الأصولي وتطبيقات الفقهية يقود إلى أن الأصل في الشريعة الاعتدال، وبالتالي فتأصيل الاعتدال في الشريعة بهذا المثال وبمثال آخر تقرير اليسر ورفع الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأمثلة هذا في تقريرات تأصيل الاعتدال في الشريعة يقود إلى ماذا؟ أخبروني، ما الذي سيستلهمه الفكر المتشرب بهذا المنهج الأصولي إلا اعتدال واستقامة، وأن أي شطط وانحراف في قضية ومسألة تأخذ به في أقصى اليمين أو أقصى الشمال سيبقى مستقلا بفكره غير قابل للانجراف، لأنه لا يراه، على الأقل لا يراه سديدا مع ما تقرر في منهجيته العقلية في استقامة الفكر، وأن منهج الشريعة قام على الاعتدال. من هنا جاء حمل النصوص بعضها على بعض، العام مع المخصص، المطلق مع مقيده، الحديث عن المتشابه مع المحكم وكيف التعامل معه، وتطبيقات هذا كثيرة طويلة قد لا يسع المقام لذكرها، لكن حقيقة حتى في الجانب العقلي كانت هي متأثرة جدا بهذا الباب، ومن له دراية وممارسة لقضية الخلل العقدي عند الفرق المنحرفة والأهواء وأصحاب المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف سيجد الخلل إما في دليل لم يصلح أن يكون دليلا، أو في استدلال ليس على وجهه السليم، أو في خلل في الجمع بين الأدلة، أو في سوء في التعامل مع منهج التعارض بين الأدلة للوصول منها إلى المنهج الصحيح ونحو هذا من الوسائل. هذا الخلل كانت نتيجته ما خرجت إليها النتائج بالانحرافات الفكرية، هذا ما تيسر إيراده. نشكر فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور حسن بخاري على هذه الإتحافة العلمية التي أتحفنا بها. أيها الحضور، ندعو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي ليتفضل مشكورا مأجورا للحديث عن هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بفضيلة الشيخ حسن وبجميع إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في لقائنا خيراً وبركة وحفاظاً على الوقت. أتجاوز شكر جامعتي العريقة هدية المملكة العربية السعودية إلى المسلمين في جميع أنحاء الأرض، وأكتفي بما قدمه الشيخ حسن جزاه الله خيرا. من المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن الله عز وجل خلق الناس حنفاء، فاجتهلتهم الشياطين فأمرتهم بارتكاب ما حرم الله وبالشرك بالله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فكل مولود يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام والتوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين، بيّنوا للناس صراطه المستقيم وأمروهم بالاستقامة على ذلك، وختمهم ربنا سبحانه وتعالى بأشرفهم وأفضلهم سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وجاءنا صلى الله عليه وسلم بصراط الله المستقيم، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة على الدين. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولا شك أن شياطين الإنس والجن تعمل ليل نهار على صرف الإنسان عن صراط الله المستقيم وعن حرفه عن تلك الاستقامة. ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى للحديث عن الاستقامة ومسبباتها والتأمين من الانحراف الفكري، وهو أسوأ الانحراف لأنه من جنس البدع، يقع في العقيدة ويقع في منهج التعامل عموما، ويظن صاحبه أنه على الحق فلا يحدث نفسه بالتوبة منه. وقبل أن أدلف إلى المحاور التي أريد أن أتحدث عنها في موضوع الندوة، أحب أن أشير إلى نقاط ذات شأن عظيم في موضوعنا الذي نتحدث عنه. النقطة الأولى: ينبغي أن نعلم أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وبيان، وهداية توفيق. فأما هداية الدلالة والبيان فهي سبب للهداية، وتكون من البشر، وقد أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعلماء هداة بهذا المعنى للهداية، يبينون ويدلون الناس على صراط الله المستقيم. وأما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لا يهدي إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا علمنا هذا فإن هذا يفيدنا في موضوعنا فائدتين عظيمتين. إحداهما أن لا يغتر الإنسان بما عنده من أسباب الهداية، بل يعلم ويوقن أن هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيذعن لله عز وجل ويكثر الدعاء ليلا ونهارا أن يهديه صراطه المستقيم. وأما الفائدة الثانية فهي أن لا يغتر الإنسان بمن توفرت فيه أسباب الهداية حتى يصدق حاله تلك الأسباب. فكم من إنسان عنده من أسباب الهداية ما عنده، لكنه ضل وغوى وما اهتدى. وكم من عامي كان من المهتدين. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بمن معه أسباب الهداية حتى يرى صدق تمسكه بالسنة واستقامته على دين الله سبحانه وتعالى. ونحن نتكلم عن أصول الفقه وأثره في الاستقامة الفكرية، ننظر في الأصوليين وكيف أن جمعا من كبار الأصوليين وقعوا في الانحراف في العقيدة، فلم يكونوا على عقيدة السلف، وترى التناقض أحيانا بين تقريراتهم العقدية وتقريراتهم الأصولية. وكم من أصولي معاصر ليس على استقامة بل على انحراف عقدي أو انحراف فكري، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. وأما النقطة الثانية فهي أن النجاة والاستقامة إنما هي في التمسك بالدليل بفقه وفهم، فيجمع العبد بين حب الدليل ومعرفة الدليل وبين فهم الدليل، وهذا يتفاوت فيه الناس. ولذلك الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في هذا الباب، فطلاب العلم يحتاج بعضهم إلى بعض في هذا الباب، فإنهم يتفاضلون ويحتاجون أيضا إلى العلماء، والعلماء أيضا يحتاج بعضهم إلى بعض في هذا الباب، والعلماء يتفاضلون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قد يحمل الإنسان الدليل لكنه لا يفقهه، وقد يجمع بين معرفته بالدليل وفقهه، وهنا تكون الاستقامة وهنا تكون النجاة. وهذا يفيدنا أن نحرص على معرفة الدليل وعلى فهمه وعلى الرجوع إلى علماء السنة الذين يفهمون الأدلة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثالثة أنه ليس كل ما في كتب أصول الفقه من أصول الفقه، بل أدخل في أصول الفقه، أعني في الكتب، ما ليس منه، إما أنه ليس من مباحثه التي تحقق مقصوده، وإما أنه من الأمور الضارة التي أدخلت في أصول الفقه، وذلك أنه بعد موت الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أول من كتب في أصول الفقه، تلقف أصول الفقه المعتزلة فأدخلوا فيه عقائدهم والأصول التي تؤيد عقائدهم، ثم أخذ العلم، أعني علم أصول الفقه الأشاعرة، فأدخلوا فيه أصولهم وعقائدهم والأصول التي تؤيد عقائدهم، وأخذوا يردون على المعتزلة ويظنون أنهم على الحق، كما أن متعصبة المذاهب قد تلقفوا أصول الفقه وأدخلوا فيه يبوستهم على تلك المذاهب، فما زال أولئك يلقون في علم أصول الفقه بحجر، وهؤلاء يلقون بحجر حتى كدروا مباحثه وصعبوا عبارته، مما جعل بعض طلاب العلم ينفرون منه. والصواب الذي لا شك فيه أن علم أصول الفقه علم سلفي أصيل متين لا يستغني عنه طالب العلم، لكن ينبغي أن يتنبه لما أدخل فيه. والنقطة الرابعة أن الانحراف الفكري يعود إلى أحد أمور ثلاثة: الأول سوء القصد، والثاني سوء العلم، والثالث سوء الفهم. فمن ساء قصده لا يطيق الاستقامة على صراط الله المستقيم، وينحرف عن صراط الله المستقيم. فمن أراد الاستقامة فليراقب قصده وليراقب قلبه، ولا يغفلن عن قلبه أبدا، ليجعل قلبه عامرا بالإخلاص لله عز وجل وبإرادة ما عند الله عز وجل وبقصد لزوم صراط الله المستقيم. ومن ساء علمه، إما أنه لم يتعلم أصلا، وإما أنه لم يتعلم العلم النافع، فإنه لا بد أن ينحرف عن صراط الله المستقيم الانحراف الفكري. ومن ساء فهمه لا بد أن ينحرف. وسوء الفهم قد يكون في فهم النصوص، وقد يكون في فهم كلام العلماء، وكلاهما سبب عظيم للانحراف. ومن هنا تدرك أيها المبارك أثر علم أصول الفقه في الاستقامة الفكرية، لأن المعنى العام لأصول الفقه أنه أصول الفهم، ومن عرف أصول الفقه على منهج صحيح يستقيم له الفهم، فهم الأدلة وفهم كلام العلماء، وبذلك يكون على استقامة ويأمن بإذن الله عز وجل الانحراف الفكري. والمعلوم المتقرر أن علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأصول الفقه فيه بيان الأصول التي يؤخذ منها الدين، وبيان كيفية أخذ الدين من تلك الأصول أخذا صحيحا، ثم حماية أخذ الدين بمعرفة المجتهد الذي يحق له الاستنباط، ومعرفة المقلد، وما ينبغي للعبد مع الدليل. هذه إشارة يسيرة إلى أثر علم أصول الفقه في مادته الأصولية في الاستقامة الفكرية. والمتقرر عند المحققين أن مادة أصول الفقه تتكون من أمرين: الأمر الأول ما تقدم ذكره وبيانه، والأمر الثاني مقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة هي الجناح الثاني لعلم أصول الفقه، ومقاصد الشريعة خلاصتها أنها حكم التشريع، مرادات الله عز وجل من شرعه. ومقاصد الشريعة كما بين الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل أربعة أنواع. النوع الأول مقاصد الشريعة في وضع الشريعة أصلا، وهي أنها بنيت على جلب المصالح وعلى درء المفاسد. والنوع الثاني مقاصد وضع الشريعة للإفهام، وهذه المقاصد تنبني على قاعدتين. القاعدة الأولى أن الشريعة عربية، فلا بد لمن يريد أن يفهم الشريعة فهما دقيقا أن يفهم العربية وأن يحسن العربية. وذلك أن فهم الشريعة نوعان: فهم عام تقوم به الحجة، وهذا يحصل حتى لو ترجم الكلام العربي بلغة أخرى فتقوم به الحجة على أصحاب تلك اللغات. والنوع الثاني فهم دقيق للشرع، وهذا إنما يكون لمن يعرف العربية ويحسن العربية. هذه القاعدة الأولى لهذا النوع. والقاعدة الثانية أن الأمة أمية، أن الأمة أمية، وهذه القاعدة مؤثرة في فهم الشرع وبالتالي في الاستقامة الفكرية، وهي أن الشريعة ليس فيها أسرار، وإنما أحكامها منوط بأمر يدركه عموم الناس. وأما النوع الثالث هو مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، وهذا ينبني على قاعدة أصلية وعلى ثلاث قواعد فرعية. أما القاعدة الأصلية لهذه المقاصد فهي أنه لا تكليف إلا بالوسع. وأما القواعد الفرعية المتفرعة عن هذه القاعدة فهي أنه لا تكليف بالمحال، والثانية أن المشقة مدفوعة، والثالثة أن الحرج مرفوع. والنوع الرابع مقاصد وضع الشريعة لدخول المكلف تحت حكمها، وهي تدور على قاعدة واحدة، وهي قاعدة إخراج المكلف من مقتضى هواه إلى طاعة مولاه. وهذه الأنواع كما ترى رعاك الله مؤثرة في الاستقامة الفكرية. فإذا عرف العبد أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد علم أمورا، منها أنه إذا وجد الأمر بالشيء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم أن فيه المصلحة العاجلة والآجلة، وأن المراد به الإصلاح، وهذا تترتب عليه فائدة أخرى، وهي أن الأمر إذا خرج من الإصلاح إلى الإفساد لا يكون مطابقا للمشروع، وإن ظن صاحبه أنه من المشروع. ومن ذلك مثلا ما يفعله خوارج العصر من القتال الذي يسمونه جهادا، وينزلون عليه نصوص الجهاد الشرعي، وهو إفساد ليس من الجهاد الشرعي في شيء، ويكفي في تنبيه الحصيف إلى أن هذا السلوك انحراف فكري، أن يدرك ما في هذا من مفاسد عظيمة تعود على عموم الأمة وعلى أفراد الأمة. أيضا إذا وجد المسلم النهي عن الشيء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم أن فيه مفسدة فيتركه وهو يعلم أن في فعله مفسدة وفي تركه المصلحة. ويترتب على ما تقدم أن يزن العبد الأمور بهذا الميزان العظيم، ميزان المصالح والمفاسد. من حيث معرفة المصالح في ذاتها ومعرفة المفاسد في ذاتها، ومن حيث وزن المصلحة ووزن المفسدة، ومن حيث ما يفعل عند اجتماع المصلحة والمفسدة، وهو ما يسمى بالموازنة أو قواعد تعارض المصالح والمفاسد. من أنه إذا ازدحمت المصالح يجمع بينها ما أمكن، فإن تعذر الجمع فإنه يفعل ويرتكب أعلاها، وإذا اجتمعت المفاسد فإنها تدفع ما أمكن، فإن تعذر دفعها جميعا فإنه يرتكب أخفها لدفع أعلاها. وأنه إذا استوت المصالح والمفاسد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن ينبغي حتى نكون أيضا في هذا الأمر على استقامة فكرية، وحتى نحذر من الانحراف الفكري، أن نعرف أن في ذلك تبع للعلماء، وأن الذين يقررون ذلك ويبينونه هم العلماء، ونحن نتلقى عنهم هذا الأمر العظيم ونستفيد منهم هذه الفوائد العظيمة. والمتأمل للانحراف الفكري يجد أنه في كثير من الأمور يعود إلى سوء الفهم من جهة معرفة المصالح والمفاسد، ومن جهة معرفة وزنها، ومن جهة معرفة العمل عند تعارضها. وكم جر الجاهلون بهذا الباب على الأمة من مفاسد عظيمة، صدت عن الخير وقادت إلى الشر، نعوذ بالله من سوء الحال. وأمكن الناس من هذا الباب هم أهل السنة والجماعة، فإن كنز المصالح والمفاسد هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وما يفرع عن ذلك فيما يتعلق بالنوازل. ولذلك أعني لأهمية المقاصد في الاستقامة الفكرية اعتنى بها العلماء، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بمقاصد الشريعة وإن لم يسموها بهذا الاسم. كذلك بقية الأنواع التي سمعتها بارك الله فيك تؤثر تأثيرا بالغا في الاستقامة الفكرية. فإذا علم العبد أن مقصود الشارع أن يخرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، فالشبهات الصارفة والعواطف العاصفة ولا يرتكب ما يدعو إليه هواه وما يزينه أهل الشبهات، وإنما يلزم الدليل وكلام أهل العلم الكبار أهل السنة في بيان الدليل الذي فيه طاعة المولى سبحانه وتعالى. وكذلك إذا عرف القواعد التي ذكرناها في أنواع المقاصد فإنها تكون سرجا تنير له وتوضح له هل هذا الأمر مما شرع الله وفيه استقامة على دين الله، أو أن فيه انحرافا فكريا يقوده إلى الهلاك ويسبب للأمة الفساد. ومن أجل ذلك كله فإن العلماء يشترطون في المجتهد والمفتي أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة حتى لا يفتي بخلافها، وحتى لا يستنبط ما يهدمها. فهذا أمر من الأهمية بمكان، أحببت أن أنبه عليه وأن أوجه أنظار إخواني إليه، والوقت قصير، أعني المحدد لنا في حدود نصف ساعة، والموضوع كبير وخطير، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. كذلك مما يتعلق بأصول الفقه من جهة تأثيره في الاستقامة الفكرية ما أشرت إليه بقول حماية أخذ الدين، وهو الجزء المتعلق ببيان المجتهدين وشروطهم وبيان المفتين وشروطهم. فإن الناس إذا عرفوا من يرجع إليه في الاجتهاد ومن يرجع إليه في الفتوى استقامت أحوالهم. أما إذا خبطوا في هذا الباب خبطا، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه المتكلمون باسم الدين، وأصبحت هناك صفحات وصفحات تتكلم باسم الدين، وفلان الداعية وفلان الداعية وفلان كذا وفلان كذا، إذا عرف العبد الشروط الشرعية في من يرجع إليه وأنه لا يجوز أن يأخذ دينه من كل أحد حتى يتبين أنه على الجادة وأنه أهل لأن يؤخذ عنه بحسب ما بينه العلماء وقرره العلماء، فإنه يأمن من أن يكون سمعه زبالة لكلام أولئك المتحدثين باسم الدين وهم ليسوا أهلا للكلام في الدين وتقرير الأحكام. فهذا الأمر إحكامه موجود في أصول الفقه، وينبغي على طلاب العلم نشره وإذاعته. وبيانه، كذلك مما يتعلق بالاستقامة الفكرية من شعب أصول الفقه المتفرعة عنه، ما يتعلق بعلم الحوار والجدل والمناظرة، ومعرفة متى يكون المستعمل أسلوب الحوار ومتى يكون المستعمل أسلوب الجدل ومتى يكون المستعمل أسلوب المناظرة، فإن هذا يؤثر تأثيرا عظيما في الاستقامة الفكرية، فالحوار طريق الإقناع، والجدل بالتي هي أحسن طريق الأنبياء، والمناظرة لمن هو المناظرة ممن هو أهل طريق الأتقياء الأزكياء، وكم صحح ذلك من انحراف، وكم أصلح ذلك من نفوس، وهذا كثير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الشاب يستأذنه في الزنا فكبر ذلك عند الناس وصاحوا به، استعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الحوار، كما تعلمون في ذاك الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وتدرج معه: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل هذا. والشاب يقول: لا، جعلني الله فداك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. حتى زال ذلك من قلب ذلك الشاب. وابن عباس رضي الله عنهما عندما ناظر الخوارج في أول خروجهم بأسلوب بديع، عالج ما في نفوسهم بإذن الله من انحراف فكري، وردهم إلى الاستقامة الفكرية، كما هو معلوم في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج. والوقت يضيق عن أن نذكر ذلك على وجه التفصيل، والمقصود أن أصول الفقه إذا أخذ صافيا نقيا كما كان السلف يأخذونه، سواء في جناح المادة الأصولية المعروفة أو في جناح مقاصد الشريعة أو في شعب أصول الفقه، فإنه سبيل للاستقامة الفكرية. وأختم بأن أدعو أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى المنبع الصافي، إلى فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى طريقة الصحابة التي أخذوها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله ثم والله، ما كانت الاستقامة على دين الله إلا على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ووالله إن كل منهج يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم انحراف فكري وانحراف عن جادة الصواب. الوقت يطاردني، والرغبة في طرح الخير تحثني، لكن ماذا نفعل؟ لا بد من أن نقف من أجل احترام الوقت. هذه مفاتيح نقدمها. ونسأل الله عز وجل أن يعين المتخصصين في أصول الفقه على الإخلاص لله عز وجل، ثم على مجاهدة أنفسهم ليكونوا هم على استقامة فكرية على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم الاجتهاد في عرض هذا العلم عرضا صحيحا بعيدا عن التعقيد والتشقيق على عامة الأمة وعلى طلاب العلم، حتى يفهم هذا العلم وبالتالي يفهم الدين كله. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على اجتماعكم واستماعكم، وأسأل الله أن يجزي المتسببين في عقد هذا اللقاء خير الجزاء، وأن يجعل لنا لقاءات ولقاءات نطرح فيها ما ينفع الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليمان الرحيلي على ما قدمتم، فقد أجدتم وأفدتم، وأجاد وأفاد أيضا الدكتور حسن بخاري حفظه الله. وهذه خلاصة لما تقدم وقيل، بأن علم أصول الفقه هو أداة لفهم الشريعة، وأيضا كما نبه الدكتور على التنبه لما أدخل في أصول الفقه مما ليس منه ويبرز أيضا، وأيضا التنبه على ما هو منبثق من أصول الفقه وهو جزء أساسي منه كعلم مقاصد الشريعة، وأيضا علم المصالح والمفاسد، وأيضا ما يتعلق بضبط أصول الاستدلال وتحقيق الدليل وإيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، وأيضا ما يتعلق بالفتوى والتقليد والاجتهاد وغير ذلك مما سبق وقيل. أدعو إخواني المتخصصين من كان يرغب بالمشاركة ليرفع يده. إذن أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة اللذان تحدث الأستاذ الدكتور سليمان بن سليمان الله الرحيلي والأستاذ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري. وأيضا أتقدم بالشكر إلى قسم أصول الفقه وإلى كلية الشريعة وإلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وإلى الجمعية العلمية السعودية لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة وممثليتها في الجامعة الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا كما جمعنا في هذا الجمع المبارك، أن يجمعنا في جناته جنات النعيم. والله تعالى أسأل أن يحفظنا جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.